يوم الهجرة. أصبح البيت بعدما هاجر النور مظلما، غار ثور يضمه تحت مرأى من في السماء. أصبح البيت بعدما هاجر النور مظلما، غار ثور يضمه تحت مرأى من في السماء. قال فيه لصاحب: لا تخف صاحي مجرما، إنه الله حافظي كان للدين متمما. قال فيه لصاحب: لا تخف صاحي مجرما، إنه الله حافظي كان للدين متمما. حل طه بطيبات للبرايا مقوما، يوم نصر مؤزر صير الكون مسلما. حل طه بطيبات للبرايا مقوما، يوم نصر مؤزر صير الكون مسلما. بدء تاريخ أمتي كان يوما معظما، بدء تاريخ أمتي كان يوما معظما، كان يوما معظما. أصبح البيت بعدما هاجر النور مظلما، غار ثور يضمه تحت مرأى من في السماء. أصبح البيت بعدما هاجر النور مظلما، غار ثور يضمه تحت مرأى من في السماء. قال في لصاحب: لا تخف صاحي مجرما، إنه الله حافظي كان للدين متمما، كان للدين متمما.